الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا في شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقاؤنا الليلة برقم 182، وما زلنا في أحكام الجنائز، واللقاء في أحكام الجنائز برقم 16. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من أحكام صلاة الجنازة، وهنبدأ بقى في مسائل متفرقة في بقية أحكام الجنازة. مسألة جديدة ومهمة جدا، حمل الجنازة، الباب اللي احنا هنتكلم فيه حمل الجنازة والسير بها، يعني أحكام الحمل والمشي به، أحكام حمل الجنازة والمشي به، حمل الجنازة والسير به. يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي. تعالوا نشوف كده حضرات بقى، لما نكون شايلين الجنازة يعني في حاجات تخفى علينا من أحكام شرعية وسنن نبوية عاوزين نعرف. أول حاجة، يشرع تشييع الجنازة وحملها، والسنة أن يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب. يعني بقول لك السنة إن اللي هيشيل الجنازة يلف على القوائم الأربع، شال من الجهة دي يتقدم للأمام بعد شوية، يجي بعد كده على الشمال للأمام، وبعدين يرجع للخلف، يبقى لف على القوائم الأربع، وبعدين بعد كده إن حب يشيل يشيل، حب يترك يترك. قال لك دي سنة، من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعلها فلا وزر عليه. والدليل على ذلك روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. جوانب السرير اللي هي القوائم الأربع بتوع النعش، فإنه من السنة. وكلمة من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما الصحابي يقول من السنة معلوم قطعا بين المسلمين أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن شاء فليتطوع، يعني إن حب بعد ما يشيل في القوائم الأربع حب يشيل بعد كده ماشي، وإن شاء فليدع، وإن حب يترك خالص وريح ويسلم لغيره ماشي. طبعا الحديث قال لك في مجمع الزوائد، قال لك رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. يعني إن كان حتى الإسناد فيه مقال، يعني لا بأس به. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة. يعني زيارة المريض والمشي مع الجنازة بيذكر الإنسان بالآخرة. والحديث رواه أحمد ورجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1981، وفي صحيح الجامع برقم 4109. يبقى دي الأمر الأول، قال لك من السنة أو من المستحب أو من المندوب إن الإنسان يدور على قوائم النعش، يعني يشيل في الأربع قوائم وبعد كده يشيل تاني أو ما يشيلش ما فيش مشكلة. الأمر الثاني المشروع، الإسراع بها. يعني يستحب إن اللي يشيل الجنازة ما يمشيش مشية متماوت، ما يمشيش مشية اللي نايم ونعسان، وفي نفس الوقت ما يجريش. لا الجري مشروع ولا التماوت مشروع، وإنما المطلوب إن يبقى فيه مشي بسرعة، مشي بإسراع في الجنازة، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أسرعوا بالجنازة، ما أسرعوا في تغسلها وكفنها تكفنها وفي الصلاة عليها وفي دفنها. الإسراع ده شامل، بس إسراع ما يضيعش حقوق الميت من إتقان الغسل والكفن والدفن وغير ذلك. أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة، يعني إن كانت الجنازة صالحة، إن كان الميت صالح فأنتم موديين للخير وللهنا وللسعادة فخير تقدمونه إليه، وإن تكون سوى ذلك، يعني إن كان الميت يعني قبيح عند الله سبحانه وتعالى، فشر تضعونه عن رقابكم، يعني بقى بلوى وبتخلصوا منه، احدفوه واخلصوا يعني. فاحنا قلنا المراد بالمشي هنا المشي السريع وليس الجري. وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. والرمل المشي السريع مع عز الكتفين. وروى البخاري في التاريخ أن النبي أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. فالأحاديث مع بعضه يقوي بعضها بعضا وتدينا حكم شرعي إن يستحب المشي السريع بالجنازة اللي هو أدنى من الجري، يعني لا يجوز إن احنا نجري، وبرضك لا ينبغي أن نتماوت في المشي. قال في الفتح، يعني في فتح الباري: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيار. ماشي. الأمر الرابع يا حضرات، أو الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي في تشييع الجنازة: المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها. يعني نمشي فين؟ الناس بتختلف، ناس تقول لك نمشي قدام، وناس تقول لا نمشي وراء أفضل، وناس تمشي على اليمين وعلى الشمال. اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكل جائز، يجوز إنك تمشي قدام، ويجوز إنك تمشي وراء، ويجوز إنك تمشي على يمين، ويجوز إنك تمشي على شمال، كل ذلك جائز بالاتفاق، ليس منه شيء واجب ولا منه شيء محرم. لكن الخلاف حدث بين العلماء في الأولوية والأفضلية، إيه هو الأولى وإيه هو الأفضل؟ تعالوا نشوف. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، فاختار الجمهور وأكثر أهل العلم المشي أمامها. جماهير العلماء وأكثر العلماء قالوا المشي قدام الجنازة أفضل. ليه يا أخواني؟ وقالوا إنه الأفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها، رواه أحمد وأصحاب السنن. فقالوا الرسول وأبو بكر وعمر كانوا بيمشوا قدام الجنازة وهم بيعملوا الأفضل والأولى. ويرى الأحناف أن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها، لأن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله باتباع الجنازة، والمتبع هو الذي يمشي خلف، والمتبع هو الذي يمشي خلف. طيب يبقى الأحناف قالوا، الجمهور قالوا المشي قدام أفضل، والأحناف قالوا المشي وراء أفضل، لأن الرسول بيقول اتبعوا الجنائز، واتباع الجنائز والاتباع لما أقول لك فاتبعني يعني تعال وراي، فهو ده المفهوم من الاتباع. ويرى أنس بن مالك، ده مذهب ثالثه، أن ذلك كله سواء. يبقى سيدنا أنس بن مالك ومن وفقه قالوا كله زي بعض، قدام زي ورا زي يمين زي شمال. الجمهور قالوا قدام أفضل، الأحناف قالوا المشي وراء أفضل، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. طيب يعني طب نخلص، والظاهر أن الكل واسع وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه. يعني احنا قلنا إن العلماء متفقون على أن الكل جائز، ولكن العملية عملية أولويات. الجمهور بيقولوا الأولى يبقوا المشي قدام، والأحناف بيقولوا الأولى المشي وراء، سيدنا أنس بن مالك ومن وفقه بيقول كله زي بعضه. فعن عبد الرحمن بن أبزة أن أبا بكر وعمر كان يمشيان أمام الجنازة، وكان علي يمشي خلفها. خلي بالك من الأثر ده قوي لأنه مهم، يعني أبو بكر وعمر كانوا بيمشوا قدامه، وسيدنا علي كان بيمشي وراه، ودول صحابة وده صحابي. وكان علي يمشي خلفها، فقيل لعلي رضي الله عنه إنهما يمشيان أمامها، فقال إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس. رواه البيهقي وابن أبي شيبة، قال الحافظ وسنده حسن. يعني أبو بكر وعمر كانوا بيمشوا قدام، وسيدنا علي كان بيمشوا وراء. رأي سيدنا علي إن أبو بكر وعمر كانوا بيمشوا قدام الجنازة عشان يسهلوا على الناس لأن هم أئمة، ولكن كان سيدنا علي بيرى إن المشي خلفها أفضل من المشي في أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. وأما الركوب، طيب ده خلاص كده اتكلمنا في المشي. الماشي احنا قلنا تمشي قدامها يجوز، تمشي وراها يجوز، تمشي عن يمينها يجوز، تمشي عن شمالها يجوز، لكن الأفضلية اختلف فيها أهل العلم. وإن كان المشي ورا، أنا شايف الله أعلى وأعلم، وجهتي وجهة سيدنا علي إن المشي ورا الجنازة بيبقى فيه عبرة وعظة أقوى، لأن النعش بيبقى قدامك وبتبقى شايفه، فبتبقى في عبرة وتذكر دائم، والله أعلى وأعلم. طب الراكب بقى يا حضرات، هل يجوز إنني أركب وأنا بشيع الجنازة؟ والله إن كان لضرورة شرعية، يعني راجل كبير في السن ما يقدرش يمشي، مريض، خلاص الضرورات تبيح المحظورات، ما فيش كلام. لكن إن ما كانش له ضرورة، الأولى إنه يمشي. لكن إن ركب فالراكب خلف الجنازة، يعني اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب خلف الجنازة. يبقى لو واحد هيكون راكب عربية، راكب موتوسيكل، راكب حمارة، راكب أي حاجة، يبقى ماشي وراء الجنازة. وأما الركوب عند تشيع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة. يعني الجمهور قالوا إنه مكروه بدون ضرورة، ولكن وهو راجع جائز بلا كراهة، لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فأبى أن يركبها، أتي بدابة فركب. يبقى أن النبي أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت أو ركبت. والحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له دابة يركب وهو وهم موديين الجنازة عشان يدفنوه، مرضيش يركب، وهم راجعين جابوا له الدابة فركب، فلما سألوه قال لأن ملائكة الله كانت تمشي ولم أكن لأركب والملائكة يمشون، فلما ذهبوا وانصرفوا ركبت. يبقى ده بيعرفني حكم شرعي إن الراكب، إن اللي له ضرورة يركب واللي ملوش ضرورة الأولى إنه ما يركبش، وخاصة وهم رايحين يودوا الجنازة وهم راجعين ما فيش مشكلة، لكن إن ركب يبقى وراء الجنازة مش قدام الجنازة، لأن النبي يقول الراكب خلف الجنازة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ده حديث تاني هو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي خرج مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، فإن ما كانش لك عذر لكبر سن أو مرض ما تركبش أفضل عشان تاخد الأجر وتطبق السنة. إن ركبت بقى يبقى تمشي وراء، يبقى تركب وراء وتخليك وراء الجنازة، لأن النبي يقول الراكب خلف الجنازة. ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي خلفها، فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. يعني الراكب خلف الجنازة ما هو ده لبيان الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة يا حضرات. يعني خلي بالكم في قاعدة بتقول إن الجائز إن المستحب والمكروه يحملان الجواز، الجائز والمكروه يحملان الجواز. يعني إيه؟ يعني المكروه يكره فعله ويجوز تركه، والمستحب يستحب فعله ويجوز تركه. يبقى شيء مكروه، يعني مكروه ان انا اعمل الشيء دي لكن يجوز ان انا اعمله، فالمكروه يحمل الجواز والمندوب يحمل الجواز، المندوب والمكروه يحملان الجواز، فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. ويرى الأحناف أنه لا بأس بالركوب وإن كان الأفضل المشي إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم. قال الخطاب في الراكب لا أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلفه. كده خلصنا باب مهم جدا اللي هو ما ينبغي أو أمور تنبغي في حمل الجنازة والسير به. باب جديد بقى مهم جدا جدا، ما يكره مع الجنازة، في أمور تكره مع الجنازة نشوف هنقدر نذكرها أو نذكر بعضه. يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية، وطبعا المراد بالمكروه هنا المكروه نوعين، في كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. يعني حرام مكروه، كراهة محرمة، كراهة تحريمية يعني الشيء ده مكروه يعني حرام، وفيه مكروه يعني الأولى تركه. أولا يكره مع الجنازة رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. يكره إن احنا نرفع الصوت، نرفع الصوت وإحنا ماشيين مع الجنازة بذكر أو قراءة أو غير ذلك. يبقى ما ينفعش، الأفضل الصمت عند تشيع الجنازة. لما نكون بنشيع الجنازة الأفضل إن احنا نكون ساكتين. لو هتذكر ربنا تذكر ربنا في سرك، تصلي على النبي، تستغفر، تدعو للميت، تدعو لنفسك وللأموات المسلمين، لا بأس بذلك في السر في نفسك. إنما رفع الصوت بذكر أو قراءة قرآن أو أوراد أو دعاء أو أي كلمة تقال، زي ما بعضهم يقول للناس وحدوه أو صلوا على النبي أو استغفروا لأخيكم وإحنا ماشيين في الجنازة، كل هذا لم يثبت عن النبي ولا عن السلف، بل بدعه العلماء وكرهوا ومنعوا. قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. قال الأوزاعي: بدعة. يبقى ما يجيش بقى واحد يزعق بصوت عالي كده هو ماشي في الجنازة يقول استغفروا للميت أو ادعوا للميت أو وحدوه أو كذا أو كذا أو ما يشبه ذلك. هو المطلوب الصمت، إنما الذكر وغيره يكون في السر. قال فضيل بن عمرو: بين ابن عمر في جنازة استمع قائلا يقول استغفروا له غفر الله له، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رد عليه وقال له: اسكت، لا غفر الله لك، أو قال: لا غفر الله لك. وقال النووي: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما. يعني كله يبقى ماشي ساكت، ما فيش رفع صوت أبدا. قلت لو فيه ذكر أو استغفار أو دعاء يبقى في السر فقط، عشان ما نشغلش الناس ونخلي الناس تتدبر. فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما من السكوت ولا غيرهما. ليه؟ لأنه أسكن لخاطره، لأن دي بيكون يعني فيه طمأنينة وسكينة لبال ولخاطر ولقلب الماشي في الجنازة. وأجمعوا لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا والحق. ولا تغتر بكثرة ما يخالفه أو ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه، فحرام بالإجماع. شوفوا سيدنا الإمام النووي بيقول إن باثبوك بقى من اللي بيعملوا الجهلة من قراءة القرآن ورفع الصوت وكلام ده كله، لأن ده حرام بالإجماع. وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر، قال فيها: وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه، وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه. خلي بالكم، فسيبوكوا بقى من الحاجات اللي بيبقى يعملها إما الدراويش عند الجنائز، وإما الجهال عند الجنائز. أنا أذكر بقى الأمر الثاني ده هو وإيه، وإن شاء الله ونختم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى الباب اللي احنا بدأنا فيه الباب الجديد دي الأشياء ما يكره عند الجنازة، يعني الأشياء التي لا يجوز فعلها، لا يجوز فعلها عند الجنازة. قلنا أول حاجة رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. رقم اثنين أن تتبع بنار، يعني لا يجوز إن احنا نمشي وراء الجنازة بنار، وده كان يفعله أهل الجاهلية قديما عصبية وحمية، وعشان يبينوا بقى الفخر والخيلاء والمنظرة للميت، فده لا يجوز إلا ليه للضرورة إن احنا لما نكون مضطرين إن احنا ناخد إضاءة أو نار أو نور للجنازة لما يكون في جو ظلام ومضطرين، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. قال ابن المنذر يكره ذلك كل من يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم. ابن المنذر قال يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم. قال البيهقي وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر ألا تتبعوني بنار، كل دول من الصحابة الأجلاء وصوا إن ما تمشوش ورا الجنازة بتاعتنا بنار. وروى ابن ماجة أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال لا تتبعوني بمجمر، والمجمر ما يوضع فيه الجمر والبخور. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الزوائد إسناده حسن وله شاهد من حديث أبي هريرة. فإن كان الدفن ليلا، إن كان الدفن بالليل واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به. وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن. يبقى هنا اتباع الجنازة قلنا أمرين اثنين ممنوعين مع الجنازة. الأمر الأولاني رفع الصوت بذكر أو دعاء أو نداء أو أي حاجة، وده في اتفاق أنه بدعة وضلالة. رقم اثنين اتباع الجنازة بنار، وإن لا يجوز إلا لما يكون الدفن بالليل، ففي الحالة دي مضطرين إن احنا ناخد إضاءة. ومن هنا يبين لنا إن إدخال الإضاءة جوه المقابر، ودي مسألة معاصرة ومستحدثة، نقطة مهمة، إدخال الإضاءة جوه المقابر وتركها منورة طول الليل، لأن ده يخالف قضية القبور. القبور الأصل إنها تبقى مظلمة موحشة ما فيهاش زينة، ما فيهاش سيراميك، ما فيهاش الأمور دي، ودي حاجات ده هنتعرض لها ونجيبه، الزينة اللي حصلت والبدع والضلالات كل ده من ضلال الناس وإعماء الله لهم، ربنا عمى بصيرتهم فراحوا زينوا القبور وأفسدوا لأن قلوبهم خربت، فراحوا ضيعوا الأموال في تزيين القبور بالسيراميك والدنيا دي كلها. والإضاءة دي كمان بتساعد على انتشار الجرائم، فلو افترضنا ان هم ركبوا كهرباء يطفوها، الأصول ان هم يطفوها ما يقيدوهاش طول الليل، وما يقيدوهاش إلا لو في جنازة بالليل يقيدوه، يبقى للضرورة فقط. يبقى الإضاءة ده محطوطة للضرورة، وهي إيه؟ لما يكون في جنازة بالليل، إنما تتقاد طول الليل والتنام منورة ده مخالف للأصل إن ما فيش حاجة اسمها إضاءة في المقابر. رقم اتنين إن دي بتساعد المجرمين إن هم يدخلوا المقابر بالليل ويرتكبوا الفواحش والموبقات، وبتساعدهم الإضاءة ديت على إن هم ما يخافوش ان هم يدخلوا المقابر ايه تاجروا ايه في المخدرات، يشربوا مخدرات، ياخدوا نسوان والكلام ده كله، ويدخلوا بقى القبور والكلام ده كله معروف ومعهود بسبب مخالفتنا الشرعية وبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنكمل بقى اللي هي الأمور المكروهة عند الجنازة، ما قلناش منهم إلا أمرين فقط.